تفتح الآن عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وعن فرقتها الموسيقية. وجمهورنا جمهور أم كلثوم وعشاق فنها يصفقون لها، يصفقون للفن الشرقي الأصيل الذي تمثله أم كلثوم والذي تعبر عنه بنبرات صوتها، بصوتها الشجي، بالموسيقى الشرقية، بشعر الشباب، بأم كلثوم. بعد أن عزف السلام الأمير حيت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم جمهورها وعشاق فنها. ولا تزال الستارة مفتوحة ونحن في انتظار سماع أولى أغنياتها حيرت قلبي. Thank you. Love me.

Thank you.

عزمتك بيني وبين روح عزمتك بيني وبين روح وصالحتك وخصمتك Thank you.

من غير